بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. العبرة في طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. النجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والتألق كل التألق في طاعة الله. تطيع من؟ تطيع خالق السماوات والأرض. تطيع من؟ القوي، الغني، الحكيم، الرحيم، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أنت في قبضته، وأهلك في قبضته، ومن حولك في قبضته، ومن فوقك في قبضته، ومن دونك في قبضته. إن أطعته فزت فوزاً عظيماً. استقيموا ولن تحصوا الخيرات. مهما جمعت ثمار الطاعة لا يمكن أن تحصيها. راحة نفسية، راحة نفسية، تيسير في أمور الدنيا، تيسير، توفيق، توفيق، يدافع عنك، يدافع عنك، تحس بمنعة، تحس بهذه المنعة. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أنت تعامل من؟ تعامل خالق السماوات والأرض؟ تعامل من إذا قال شيئاً كن فيكون، زل فيزول، كل شيء بيده؟ أيعقل أن تتجه إلى غيره؟ أيعقل أن تطيع بشراً وتعصي خالقاً؟ أيعقل من أجل لعاعة من الدنيا تعصي الله عز وجل؟ وأطيعوا الله ورسوله، يعني أطيعوا الله فيما جاء في القرآن من أوامر كلية، وأطيعوا الرسول فيما جاء في سنته من تفصيلات تبيينية. في أوامر كلية في القرآن، وفي تفاصيل تبيينية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله ورسوله. أيها الإخوة، لكن يأتي نهي بعد هذا الأمر: ولا تنازعوا. الدنيا تفرق والآخرة تجمع. الدنيا محدودة، المكاسب محدودة، الأموال محدودة، الأعمال محدودة، المناصب محدودة، الثروات محدودة. فإذا أردنا الدنيا تقاتلنا وتنازعنا، والذي يحصل في العالم صراع على الدنيا. مر على منابع النفط، مر على مصادر المياه، مر على الثروات، مر على أماكن الثروات الكبيرة، يورانيوم، ذهب، كل هذا الذي تسمعونه من سياسات دولية، وراء هذه السياسات المنافع. قائد القوات في العراق قال قبل أشهر تصريحاً خالف فيه كل ما قيل، قال: جئنا من أجل النفط فقط. في بلد بإفريقيا تم قتل 800,000 برواندا بأسبوع. سمعت تصريح لزعيم دولة كبرى عظمى في الغرب، قال: كان بالإمكان أن نحقن دماء 400,000، لكننا لم نفعل. لما لم يفعل؟ هناك ما في نفط. أما على توهم أسلحة شاملة 30 دولة احتلت العراق. إذاً النزاع على النفط، على الثروات، على مراكز النفوذ، على السيطرة، على المواقع الاستراتيجية، هذا الصراع. فالدنيا إن أردناها نتقاتل، لكننا إن أردنا الآخرة نتعاون. الدنيا تسع الجميع، تسع كل الخلق، تحقق كل الطموحات. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يمكن أن يكون تقنين الله تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كنت في مدينة في البرازيل، عندي محاضرة مساءً، تفقدت إخوة كراماً كنت أنتظر حضورهم في المسجد فلم يحضروا. سألت عنهم، قال نزل في هذه الليلة 150 ملم بليلة واحدة، يعني أمطار دمشق على مدى العام نزلت في ليلة واحدة، فالطرق قطعت وارتفاع الماء كان متراً في الطرقات، يعني إذا أعطى أدهش الله عز وجل. كنت في العمرة، اقتنيت مجلة علمية رصينة فيها خبر أن سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا قلنا هناك تقنين، تقنين البشر، تقنين الكهرباء، تقنين عجز، أليس كذلك؟ لكن تقنين الله عز وجل تقنين تأديب. لذلك وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في كليات الدين في القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول في تفصيلات الدين في السنة المطهرة الصحيحة، ولا تنازعوا. أخواننا الكرام، هناك اختلاف وقد يوصف بأنه نزاع، اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات. يعني حينما نسمع في 29 من شعبان صوت مدفع نقول لقد ثبت غدا رمضان، يقول لك لا، في صخرة في الجبل يشقون طريقاً من خلالها فجروها بلغم. يا ترى صوت المدفع مدفع رمضان أم تفجير صخرة في الجبل؟ صار في نزاع، صار في اختلاف لنقص المعلومات. فإذا فتحنا الإذاعة وجاء البلاغ الذي يؤكد أنه ثبت أن غداً أول شهر رمضان انتهى النزاع، كنا في نزاع فانتهى النزاع، كنا في خلاف فانتهى الخلاف. الخلاف الطبيعي لا يمدح ولا يذم، خلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، فإذا جاءت المعلومات انتهى الخلاف. لكن الخلاف القذر، القذر، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. جاء العلم، اختلاف بغي، اختلاف عدوان، اختلاف مصالح، اختلاف أهواء، اختلاف رئاسة، مناصب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. هذا اختلاف قذر يعني بصراحة. الإسلام ديننا جميعاً، إلهنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، سنتنا واحدة، تاريخنا واحد، لما الخلاف بين الجماعات الإسلامية؟ صدقوا ولا أبالغ، خلاف مصالح، خلاف تحزبات، خلاف أنا، خلاف أهواء. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. أي أخ لك في الله؟ أخ حبيب من أي جماعة؟ والدليل: واخفض جناحك يا محمد، يخاطب الله النبي الكريم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية: واخفض جناحك للمؤمنين عامة. يعني أنت بتحب أخوان جامعك طبعاً، أسرة، نحن أسرة إن شاء الله، في ود، في محبة، في تعاون، في تعاطف، في تناصر، في تناصح، في تزاور، في بذل. طبعاً شيء طبيعي جداً أن تحب إخوة المسجد، وينبغي أن تحب أي أخ في الله من أي جماعة. هذا الدين، يجب أن تشعر أنك أخ لكل المؤمنين، لكل الجماعات. هذا ينبغي أن يكون. إخواننا الكرام، كلام دقيق جداً. هناك جماعات تتصور أن الإسلام هو خط رفيع، هو الخط الذي هم عليه، فأي خروج عن هذا الخط ولو لمليمتر خرج عن الدين. هذا أخطر شيء في حياة الجماعات الإسلامية. كل جماعة تتصور أنها هي الإسلام وحدها، وهي تمثل خط رفيع، وأي آخر خرج عن هذا الخط مليمتر خرج عن الدين. الحقيقة أن الإسلام شريط عريض، في يمين وفي يسار. أنا أذكر مرة زارنا عالم جليل في مسجد العثمان، يعني أجلسته مكاني وتمنيت عليه أن يلقي على إخواني درساً، وصلى بنا العشاء. بعد فترة جاء عالم في الطرف المقابل لهذا، المقابل، أجلسته مكاني وتمنيت عليه أن يلقي على إخواني درساً، وصلى بنا العشاء ودعا لنا. أعلمت إخواني أنني أحترم هؤلاء جميعاً وأقدرهم جميعاً. أي إنسان صحت عقيدته واستقام سلوكه فهو أخي وحبيبي. يعني باتجاه معين، باتجاه آخر، هذا كله على العين والرأس، ما لم يعتقد عقيدة باطلة، ما لم يسلك سلوكاً منحرفاً أنصحه. نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. فلذلك أيها الإخوة، ولا تنازعوا، لا تنازعوا. إن كان الهدف الآخرة لما التنازع؟ فضل الله عز وجل يسع الجميع، يسع الكل. يعني لو أن أولكم مرة ثانية، وآخركم، وإنسكم، وجنكم وقفوا على صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل هو الضعف، والفشل هو الجبن. يعني تصور أمة تتربع على أهم مكان في العالم، الشرق الأوسط، تعد مع من دخل في الدين الإسلامي معها 1,500,000,000، ربع سكان الأرض. النفط كله عندهم، والثروات عندهم، والذهب عندهم، واليورانيوم عندهم، والفوسفات عندهم، عندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. يتربعون على منطقة بالتعبير المعاصر استراتيجية، ملتقى القارات الثلاث، عندهم أعماق استراتيجية، أعماق بعيدة. هذه الأمة بدل أن تكون أقوى أمة أضعف أمة، بسبب الخلاف، بسبب التنازع. حرب استمرت بين دولتين إسلاميتين 8 سنوات، وفي مؤتمر الدول الصناعية صار تلاسن بين دولة صناعية كبرى في أوروبا وبين دولة صناعية كبرى في أمريكا، فهدد الثاني الأول. بماذا هدده؟ بإيقاف حرب العراق. 8 سنوات دمر كل شيء، ونحن بحاجة إلى أن نشتري كل شيء من عندهم. هدد زعيم دولة غربية بعيدة الدولة الأوروبية بإيقاف حرب العراق. بين العرب واليهود الحرب 6 ساعات فقط، بين دولتين إسلاميتين 8 سنوات. أرأيتم أيها الإخوة؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، تضعفوا، نختلف مع بعضنا، نحتكم إلى دول غربية تأتي قواتها تحتل أرض 5 دول إسلامية، تنهب الثروات وانتهى كل شيء. النزاع حل على حساب الطرفين معاً. أيها الإخوة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. والله أيها الإخوة، أتصور الآن أن طرح أي قضية خلافية يعد جريمة، لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. والله بإمكان أي داعية أن يدعو إلى الله 50 عام قادمة في المتفق عليه فقط، في الملتقيات، في التقاطعات، فيما لا حرج فيه إطلاقاً، يمكن أن تغفل أي قضية خلافية وأن تركز على القضايا المتفق عليها. كيف أن الشجرة لها جزء واحد موحد، وفي أغصان، في فروع وفي أغصان، أما لو بقينا في الجزء نحن أمة واحدة. لذلك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، تضعفوا. يعني لا أنسى مرة كنت في بلدة بألمانيا، سرنا في طريق قال هنا هولندا. ثقافتنا نحن كأمة عربية في حدود، في سدود، في أمن عام، في بطاقات، في رسم دخول، في انتظار ساعة، في بطاقة السيارة، كم إجراء تجريه إذا انتقلت من بلد عربي إلى بلد عربي؟ كم إجراء؟ في جواز، في تفتيش دقيق، في وثائق، في ثبوتيات. قال لي هنا هولندا. شو الحكي؟ أنا والله ما صدقت. طيب ما في لوحة؟ لك لوحة صغيرة هولندا؟ أبدا ولا لوحة. كنت مرة بمدينة بفرنسا هيك بعد الظهر قال هنا ألمانيا، ما في ولا حد ولا شيء. أوروبا بأكملها عملة واحدة، اقتصاد واحد، ناطق واحد باسمهم جميعا. أنت تصور أن يكون إنسان واحد ينطق باسم 1,500,000,000، إنسان ينطق باسم 1,500,000,000، ربع سكان الأرض، ما مركزه؟ هذا من ضعفنا، من تفرقنا، من تشرذمنا، من تنازعنا، من تفرقنا. ولا تنازعوا فتفشلوا. كل ثرواتنا لا نملكها، كل مواقعنا لا نملكه، أنا أذكر مرة في حرب الخليج الثانية سارت مسيرات في الأرض أقل مسيرة مليون إنسان تناهض الحرب الثانية، ولم يعبأ هؤلاء الأقوياء بكل هذه المسيرات وتمت الحرب واحتلت العراق، أليس كذلك؟ أخواننا الكرام، أنا أتكلم من واقع. هذا القرآن لنا، هذا القرآن كتاب حياتنا، هذا القرآن في حل مشكلاتنا. ولا تنازعوا فتفشلوا، بل أدق من ذلك في التعامل اليومي، إذا عز أخوك فهن أنت، أخوك تفوق، كن معه، كن في صحبته، كن في خدمته ولو كنت مثيله. إذا عز أخوك فهن أنت. ما لم نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لن نوفق في حياتنا. ما لم نحمل هم المسلمين، ما لم تشعر أن هؤلاء المسلمين جميعاً إخوانك، ينبغي أن تفرح لما يسعدهم وأن تتألم لما يؤلمهم. ما لم تسهم في التخفيف عنهم، ما لم تسهم في إسعادهم فلست مؤمناً. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى أسرة، على مستوى شركة، على مستوى وزارة، على مستوى مؤسسة، على مستوى جامعة، على مستوى مستشفى. ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا. هذا الكلام موجه لكل واحد منا، أنت وأخوك بالبيت لا تتنازعوا، تعاونوا، أنت وصديقك، أنت وشريكك، أنت وصاحبك، أنت وجارك، أنت وزميلك، ولا تنازعوا فتفشلوا، أنت وإخوانك، ولا تنازعوا فتفشلوا. توجيه إلهي من عند الخالق، من عند الخبير. يعني ماذا يقابل ولا تنازعوا في الدول القوية؟ مفهوم فريق العمل. فريق العمل نحن أسرة، ينبغي أن نتناصح. أما الذي يحصل في بلاد نامية، تلاقي موظف دخل جديداً للشركة، كل أخطائه غير المقصودة تنقل للمدير العام، هيك ساوى، هيك عمل، يأتي التنبيه والتعنيف، تلاقي بينكمش، بيخاف يتحرك، ما بيسوي شيء. كان في عنده حركة، قد تنمو هذه الحركة بهؤلاء الذين حطموه أمام مدير المؤسسة، جعلوه ساكناً. هذا مفهوم التنافس. يعني أقول لكم بإخلاص، علامة إيمانك التعاون للتنافس، التناصح لا تسجيل الأخطاء. تحب المصلحة العامة؟ اتصل به هاتفياً، قل له هذه الفكرة أتمنى أن تراجعها، صوابها كذا، وأسأل الله أن يلهمك الصواب. ففي الأسبوع القادم يقول لك أنا والله تكلمت كلام ووجدت الصواب بخلافه، انتهى الأمر. لا، أنا لا أنصحه، ليس هذا سلوك المخلصين. نحن أمة واحدة، ينبغي أن نتعاون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، مستحيل، إن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق واحد. يعني بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، لو حاولت أن ترسم مليون مستقيم كلها تأتي فوق بعضها بعضا. الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، الباطل متعدد، الحق واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور مفرد لأنه حق واحد، والظلمات جمع. ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلمة إلى النور، من الظلمات إلى النور. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، أما بمر مليون خط منحني، مليون خط منكسر، فالباطل متعدد، أما الحق واحد. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فالحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر. بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين تطول، تطول كثيراً لا تنتهي، وبين حقين لا تكون. فإذا واحد وجد منازعة من مؤمن، في واحد على خطأ لابد. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أخواننا الكرام، في بالقرآن ريح وفي رياح. الرياح جمع. إن كان هناك رياح من جهات عديدة تكون رياحاً متوازنة معتدلة هادئة، أما إذا جمعت الرياح كلها في جهة واحدة أصبحت ريحاً مدمرة. يعني في ريح سرعته 1000 كيلومتر يدمر كل شيء. يأتي إعصار، يأتي على بلدة لا يبقي فيها حجراً فوق حجر، و125 تقتلع الأشجار، الحيطان تسقط أحياناً، كل سرعة لها تدمير. أما الريح إذا اجتمعت الرياح في جهة واحدة ونحو هدف واحد تدمر كل شيء. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. صور 1,500,000,000 معهم نفط العالم، معهم ثروات طبيعية، معهم موقع استراتيجي، تصور هم أمة واحدة، لهم قيادة واحدة، واحد ينطق باسمهم جميعاً، التصريح الواحد من هؤلاء يهز العالم كله. أما عشرات الدول متصارعة متحاربة، الدماء تسيل بين المسلمين، الدماء تسيل يومياً، في 50 قتيل يومياً، 50-80 جريح، 18 قتيل 50 جريح يومياً، أحياناً في اليوم مرات عديدة بين المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ينبغي أن تصبر، أن تصبر على أخيك. أخوك تفوق، كن معه، أعنه، لا تنافسه. أقول لكم هذه الحقيقة، الدعوة إلى الله، الدعوة الخالصة فيها اتباع ليس فيها ابتداع، الدعوة إلى الله الخالصة فيها تعاون ليس فيها تنافس، الدعوة إلى الله الخالصة فيها قبول الآخر وليس فيها رفض الآخر، الدعوة إلى الله الخالصة فيها قبول للنصيحة، الدعوة إلى الذات فيها رفض للنصيحة. بالمناسبة الإنسان في عنده طبع ومعه تكليف، والطبع يتناقض مع التكليف، ومن تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. الطبع أن تأخذ المال والتكليف أن تنفقه، في تناقض. التكليف أن تستيقظ على صلاة الفجر والطبع أن تبقى نائماً، أريح. الطبع أن تملأ عينك من محاسن المرأة والتكليف أن تغض البصر، من تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن استمعوا، الطبع فردي والتكليف تعاوني، وتعاونوا على البر والتقوى. التكليف تعاوني والطبع فردي. فأنت تؤكد فرديتك وتبني مصلحتك على حساب الأمة إذا كنت بعيداً عن الله، فإذا كنت مع الله تؤثر التعاون على الفردية، فكل إنسان يتحرك إما بقيمه أو بطبعه. من ملأ عينه من محاسن امرأة في الطريق تحرك بهذه النظرات خلال طبعه، ومن غض بصره عن محارم الله تحرك من خلال مبادئه وقيمه. أبسط مثل، من أخذ المال من أي وجه حلال أو حرام تحرك مع طبعه، من عف عن المال الحرام وأنفق هذا المال في سبيل الله تحرك في مبادئ إسلامه وقيمه. فأنت إما مع الطبع أو مع التكليف، التكليف مبادئ وقيم والطبع سجية. فلذلك ولا تنازعوا فتفشلوا. ما سبب التنازع؟ الفردية، الإنسان فردي يحب أن يتميز، يحب أن يكون مهماً، أن يشار إليه بالبنان، وقد يصل به الأمر أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني قوته على ضعفهم، أن يبني كرامته على إذلالهم، أن يبني مجده على أنقاضهم. الطبع ينتهي إلى هذا. العالم كله الآن، يعني 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، ومع ذلك هناك صراع لا ينتهي. والله الذي ينفق على الأسلحة لو أنفق على إعمار الأرض لكان أهل الأرض جميعاً في بحبوحة. مليارات، لك صاروخ ثمنه 2.5 مليون دولار، يطلق 20 صاروخ قد لا يصيب ولا واحد، ضرب 20 ب2.5 مليون، الإنفاق على التسليح أرقام فلكية. لذلك بيعدوا عقود السلاح عقود إذعان لا عقود تراضي، أحيان بمئة ضعف السعر عن الكلفة، عقود إذعان. لذلك أربح تجارة في الأرض السلاح والمخدرات. المخدرات من مكان الزراعة إلى مكان البيع 1000 ضعف، الليرة بتصير 1000 من مكان الزراعة إلى مكان البيع. فلذلك المخدرات تجارة رابحة جداً، والسلاح كذلك. لذلك مرة دولة عظمى كلفت 30 عالم أن يقبعوا في مكان جميل ليجيبوا الحكومة عن سؤال: أيهما أفضل لهذه الدولة العملاقة، الحرب أم السلام؟ فكان الجواب الحرب. الحرب تصير عقود إذعان، تبيع أنت البضاعة مع التنافس بالمئة 10 20 30، أقصى ربح 30%، أما بالمئة 1000 ما في إلا بالسلاح. فلذلك العالم الغربي يخلق بؤر توتر في العالم. في بؤرة بين الهند وباكستان كشمير، في بؤرة في السودان، في بؤرة بالشرق الأوسط، بكل منطقة في بؤرة التوتر. هذه البؤرة تستدعي شراء مئات الدبابات، وقد تدمر في حرب واحدة، دبابات وطائرات. لذلك الغرب يغتني على مشكلات أهل الأرض، سياسته بيع السلاح، والسلاح بيعه بيع إذعان، ما في بالسعر مساومة أبداً، يفرض سعر طائرة 100 مليون، رقم فلكي، تسقط بصاروخ واحد. فلذلك قضية خلق بؤر توتر في العالم هي سياسة بعيدة جداً. بؤرة في الشرق الأوسط، فلسطين، بؤرة بين الهند والباكستان، بنغلاديش، بؤرة في السودان، بؤرة هنا، بأي مكان في بؤرة التوتر تستدعي شراء أسلحة وتدمير أسلحة، والغرب يعيش في بحبوحة تفوق حد الخيال. أما أنا أن نصحو من غفلتنا؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. قريش بلغهم أن سرية من المسلمين توجهت إلى قافلتهم التي حملت بالبضائع، أبو سفيان توجه بها إلى ساحل البحر، فخرجت قريش من أجل الدفاع عن هذه القافلة، خرجوا من ديارهم بطراً. بلغهم أن القافلة نجت، أبو سفيان أخذها إلى البحر، أي أرجعوا لا، نريد أن نقاتل محمداً من أجل أن تعلو مكانتنا في الجزيرة، من أجل أن يرهبنا القبائل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس للسمعة، نحن أقوياء، نحن هنا، نحن أقوى من محمد وأصحابه. القافلة نجت وانتهى الأمر، لا، خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بماذا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ جاء بطاعة الله، جاء بمكارم الأخلاق، إنما بعثت معلماً، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه النقطة الدقيقة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما لي عليكم سلطان أبداً إلا أنني وسوست لكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا معكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذاً الشيطان يوسوس من أجل أن تتورط، فإذا تورطت في معصية يقول لك إني أخاف الله رب العالمين. هذا بالتعبير اليومي مقلب كبير جداً، وقعت في فخه، هي من فخوخ الشيطان، يغريك بالمعصية يسهلها لك. يعني مرة سبع أشخاص ائتمروا على قتل صائغ في بلدة قريبة من دمشق، قتلوه وضعوه في بئر وأخذوا مركبته مع عدد من الأوزان الكبيرة من الذهب. أذكر بعد 30 أو 40 يوم تم إعدامهم في المكان نفسه. حينما أقدموا على هذا العمل بماذا زين لهم الشيطان أعمالهم؟ تنجون من العقاب، أليس كذلك؟ ممكن إنسان يرتكب جريمة سرقة وهو يعتقد جازماً أنه سيقبض عليه ويودع السجن؟ مستحيل، ما في إنسان يرتكب جريمة سرقة أو قتل إلا وفي تخطيطه أنه سينجو. الشيطان يورط، يغريك بمعصية كبيرة، يعطيك نتائج كلها خيالية وهمية. بعد التورط يأتي العقاب، هذا من عمل الشيطان. إذا جاءك خاطر يتناقض مع منهج الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أخواننا الكرام، بصحيفة دمشقية سائق صعدت امرأة إلى مركب